وإن كان غائبا فالمرأة إنما جاءت مستفتية فأفتاها النبي صلى الله عليه وسلم بمقتضى مسألتها، وإلا فلا يقبل قولها على الزوج إنه طلقها حتى يحكم لها بالولد بمجرد قولها. فصل. ودل الحديث على أنه إذا افترق الأبوان وبينهما ولد فالأم أحق به من الأب، ما لم يقم بالأم ما يمنع تقديمها، أو بالولد وصف يقتضي تخييره، وهذا ما لا يعرف فيه نزاع، وقد قضى به خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم على عمر بن الخطاب، ولم ينكره عليه منكر، فلما ولى عمر قضى بمثله. فروى مالك في الموطأ عن يحيى بن سعيد أنه قال: سمعت القاسم بن محمد يقول: كانت عند عمر بن الخطاب امرأة من الأنصار، فولدت له عاصم بن عمر، ثم إن عمر فارقها، فجاء عمر قباء فوجد ابنه عاصما يلعب بفناء المسجد، فأخذ بعضده، فوضعه بين يديه على الدهب، فأدركته جدة الغلام فنازعته إياه حتى أتيا أبا بكر الصديق، فقال عمر: ابني، وقالت المرأة: ابني، فقال أبو بكر: خل بينها وبينه، فما رجعه عمر الكلام. قال ابن عبد البر: وهذا خبر مشهور من وجوه منقطعة ومتصلة تلقاه أهل العلم بالقبول والعمل، وزوجة عمر أم ابنه عاصم هي جميلة ابنة عاصم بن ثابت بن أبي الأقلح الأنصاري. قال: وفيه دليل على أن عمر كان مذهبه في ذلك خلاف مذهب أبي بكر، ولكنه سلم للقضاء ممن له الحكم والإمضاء، ثم كان بعد في خلافته يقضي به ويفتي، ولم يخالف أبا بكر في شيء منه ما دام الصبي صغيرا لا يميز، ولا مخالف لهما من الصحابة. وذكر عبد الرزاق عن ابن جريج أنه أخبره عن عطاء الخراساني عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: طلق عمر بن الخطاب امرأته الأنصارية أم ابنه عاصم، فلقيها تحمله بمجشر وقد فطم ومشى، فأخذ بيده لينتزعه منها، ونازعها إياه حتى أوجع الغلام وبكى، وقال: أنا أحق بابني منك، فاختصما إلى أبي بكر فقضى لها به، وقال: ريحها وفراشها وحرها خير له منك حتى يشب ويختار لنفسه، ومجشر سوق بين قباء والمدينة. وذكر عن الثوري عن عاصم عن عكرمة قال: خاصمت امرأة عمر إلى أبي بكر، وكان طلقها، فقال أبو بكر: الأم أعطف وألطف وأرحم وأحنى وأرأف، هي أحق بولدها ما لم تتزوج. وذكر عن معمر قال: سمعت الزهري يحدث أن أبا بكر قضى على عمر في ابنه مع أمه، وقال: أمه أحق به ما لم تتزوج. فإن قيل فقد اختلفت الرواية، هل كانت المنازعة وقعت بينه وبين الأم أولا، ثم بينه وبين الجدة، أو وقعت مرة واحدة بينه وبين إحداهما؟ قيل: الأمر في ذلك قريب، لأنها إن كانت من الأم فواضح، وإن كانت الجدة فقضاء الصديق لها يدل على أن الأم أولى. فصل. والولاية على الطفل نوعان: نوع يقدم فيه الأب على الأم ومن في جهتها، وهي ولاية المال والنكاح، ونوع تقدم فيه الأم على الأب وهي ولاية الحضانة والرضاع، وقدم كل من الأبوين فيما جعل له من ذلك لتمام مصلحة الولد، وتوقف مصلحته على من يلي ذلك من أبويه وتحصل به كفايته. ولما كان النساء أعرف بالتربية وأقدر عليها وأصبر وأرأف وأفرغ لها، قدمت الأم فيها على الأب. ولما كان الرجال أقوم بتحصيل مصلحة الولد والاحتياط له في البضع، قدم الأب فيها على الأم. فتقديم الأم في الحضانة من محاسن الشريعة والاحتياط للأطفال والنظر إليهم، وتقديم الأب في ولاية المال والتزويج كذلك. إذا عرف هذا، فهل قدمت الأم لكون جهتها مقدمة على جهة الأبوة في الحضانة فقدمت لأجل الأمومة، أو قدمت على الأب لكون النساء أقوم بمقاصد الحضانة والتربية من الذكور فيكون تقديمها لأجل الأنوثة؟ ففي هذا للناس قولان، وهما في مذهب أحمد يظهر أثرهما في تقديم نساء العصبة على أقارب الأم، أو بالعكس كأم الأم وأم الأب والأخت من الأم والأخت من الأب والخالة والعمة وخالة الأم وخالة الأب، ومن يدلي من الخالات والعمات بأم، ومن يدلي منهن بأب. ففيه روايتان عند الإمام أحمد، إحداهما تقديم أقارب الأم على أقارب الأب، والثانية وهي أصح دليلا واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية تقديم أقارب الأب، وهذا هو الذي ذكره الخراقي في مختصره فقال: والأخت من الأب أحق من الأخت بالأم من الأم وأحق من الخالة، وخالة الأب أحق من خالة الأم. وعلى هذا فأم الأب مقدمة على أم الأم كما نص عليه أحمد في إحدى الروايتين عنه. وعلى هذه الرواية فأقارب الأب من الرجال مقدمون على أقارب الأم، فالأخ للأب أولى من الأخ للأم، والعم أولى من الخال. هذا إن قلنا إن لأقارب الأم من الرجال مدخلا في الحضانة، وفي ذلك وجهان في مذهب أحمد والشافعي. أحدهما أنه لا حضانة إلا لرجل من العصبة محرم، ولا لامرأة وارثة أو مدلية بعصبة أو وارث. والثاني أن لهم الحضانة والتفريع على هذا الوجه، وهو قول أبي حنيفة، وهذا يدل على رجحان جهة الأبوة على جهة الأمومة في الحضانة، وأن الأم إنما قدمت لكونها أنثى لا لتقديم جهتها، إذ لو كانت جهتها راجحة لترجح رجالها ونساؤها على الرجال والنساء من جهة الأب، ولما لم يترجح رجالها اتفاقا فكذلك النساء. وما الفرق المؤثر؟ وأيضا فإن أصول الشرع وقواعده شاهدة بتقديم أقارب الأب في الميراث وولاية النكاح وولاية الموت وغير ذلك، ولم يعهد في الشرع تقديم قرابة الأم على قرابة الأب في حكم من الأحكام، فمن قدمها في الحضانة فقد خرج عن موجب الدليل. فالصواب المأخذ الثاني، وهو أن الأم إنما قدمت لأن النساء أرفق بالطفل وأخبر بتربيته وأصبر على ذلك. وعلى هذا فالجدة أم الأب أولى من أم الأم، والأخت للأب أولى من الأخت لأم، والعمة أولى من الخالة كما نص عليه أحمد في إحدى الروايتين. وعلى هذا فتقدم أم الأب على أبي الأب كما تقدم الأم على الأب. وإذا تقر هذا الأصل فهو أصل مضطرد منضبط لا تتناقض فروعه، بل إن اتفقت القرابة والدرجة واحدة قدمت الأنثى على الذكر، فتقدم الأخت على الأخ، والعمة على العم، والخالة على الخال، والجدة على الجد، وأصله تقديم الأم على الأب. وإن اختلفت القرابة قدمت قرابة الأب على قرابة الأم، فتقدم الأخت للأب على الأخت للأم، والعمة على الخالة، وعمة الأب على خالته، وهلم جرا. وهذا هو الاعتبار الصحيح والقياس المضطرد، وهذا هو الذي قضى به سيد قضاة الإسلام شريح كما روى وكيع في مصنفه عن الحسن بن عقبة عن سعيد بن الحارث قال: اختصم عم وخال إلى شريح فقضى به للعم، فقال الخال: أنا أنفق عليه من مالي، فدفعه إليه شريح. ومن سلك غير هذا المسلك لم يجد بدا من التناقض. مثاله أن الثلاثة وأحمد في إحدى روايتيه يقدمون أم الأم على أم الأب، ثم قال الشافعي في ظاهر مذهبه: وأحمد في المنصوص عنه تقدم الأخت للأب على الأخت للأم، فتركوا القياس. وطرده أبو حنيفة والمزني وابن سريج فقالوا: تقدم الأخت للأم على الأخت للأب، قالوا: لأنها تدلي بالأم، والأخت للأب بالأب، فلما قدمت الأم على الأب قدم من يدلي بها على من يدلي به. ولكن هذا أشد تناقضا من الأول، لأن أصحاب القول الأول جروا على القياس والأصول في تقديم قرابة الأب على قرابة الأم، وخالفوا ذلك في أم الأم وأم الأب، وهؤلاء تركوا القياس في الموضعين، وقدموا القرابة التي أخرها الشرع وأخروا القرابة التي قدمها، ولم يمكنهم تقديمها في كل موضع، فقدموها في موضع وأخروها في غيره مع تساويهما. ومن ذلك تقديم الشافعي في الجديد الخالة على العمة مع تقديمه الأخت للأب على الأخت للأم، وطرد قياسه في تقديم أم الأم على أم الأب، فوجب تقديم الأخت للأم والخالة على الأخت للأب والعمة. وكذلك من قدم من أصحاب أحمد الخالة على العمة وقدم الأخت للأب على الأخت للأم كقول القاضي وأصحابه وصاحب المغني فقد تناقضوا. فإن قيل الخالة تدلي بالأم والعمة تدلي بالأب، فكما قدمت الأم على الأب قدم من يدلي بها، ويزيده بيانا كون الخالة أما كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فالعمة بمنزلة الأب. قيل: قد بينا أنه لم تقدم الأم على الأب لقوة الأمومة وتقديم هذه الجهة، بل لكونها أنثى، فإذا وجد عمة وخالة فالمعنى الذي قدمت له الأم موجود فيهما، وامتازت العمة بأنها تدلي بأقوى القرابتين وهي قرابة الأب، والنبي صلى الله عليه وسلم قضى بابنة حمزة لخالتها وقال الخالة أم، حيث لم يكن لها مزاحم من أقارب الأب تساويها في درجتها. فإن قيل فقد كان لها عمة وهي صفية بنت عبد المطلب أخت حمزة، وكانت إذ ذاك موجودة في المدينة، فإنها هاجرت وشهدت الخندق وقتلت رجلا من اليهود كان يطيف بالحصن الذي هي فيه، وهي أول امرأة قتلت رجلا من المشركين، وبقيت إلى خلافة عمر، فقدم النبي صلى الله عليه وسلم الخالة، وهذا يدل على تقديم من في جهة الأم على من في جهة الأب. قيل إنما يدل هذا إذا كانت صفية قد نازعت معهم وطلبت الحضانة فلم يقض لها بها بعد طلبها وقدم عليها الخالة، هذا إن كانت لم تمنع منها لعجزها عنها، فإنها توفيت سنة 73 سنة، فيكون لها وقت هذه الحكومة 54 سنة، فيحتمل أنها تركتها لعجزها عنها أو لم تطلبها مع قدرتها عليها، والحضانة حق للمرأة فإذا تركتها انتقلت إلى غيرها. وبالجملة فإنما يدل الحديث على تقديم الخالة على العمة إذا ثبت أن صفية خاصمت في ابنة أخيها وطلبت كفالتها، فقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم الخالة، وهذا لا سبيل إليه. فصل. ومن ذلك أن مالكا لما قدم أم الأم على أم الأب قدم الخالة بعدها على الأب وأمه، واختلف أصحابه في تقديم خالة الخالة على هؤلاء على وجهين، فأحد الوجهين تقدم خالة الخالة على الأب نفسه وعلى أمه، وهذا في غاية البعد، فكيف تقدم قرابة الأم وإن بعدت على الأب نفسه وعلى قرابته، مع أن الأب وأقاربه أشفق على الطفل وأرعى لمصلحته من قرابة الأم، فإنه ليس إليهم بحال ولا ينسب إليهم، بل هو أجنبي منهم، وإنما نسبه وولاؤه إلى أقارب أبيه وهم أولى به يعقلون عنه وينفقون عليه عند الجمهور ويتوارثون بالتعصيب، وإن بعدت القرابة بينهم بخلاف قرابة الأم فإنه لا يثبت فيها ذلك ولا توارث فيها إلا في أمهاتها وأول درجة من فروعها وهم ولدها، فكيف تقدم هذه القرابة على الأب ومن في جهته، ولا سيما إذا قيل بتقديم خالة الخالة على الأب نفسه وعلى أمه، فهذا القول مما تأباه أصول الشريعة وقواعدها، وهذا نظير إحدى الروايتين عن أحمد في تقديم الأخت من الأم والخالة على الأب، وهذا أيضا في غاية البعد ومخالفة القياس، وحجة هذا القول أن كلتيهما تدليان بالأم المقدمة على الأب فتقدمان عليه، وهذا ليس بصحيح، فإن الأم لما ساوت الأب في الدرجة وامتازت عليه بكونها أقوم بالحضانة وأقدر عليها وأصبر قدمت عليه، وليس كذلك الأخت من الأم والخالة مع الأب، فإنهما لا يساويانه وليس أحد أقرب إلى ولده منه، فكيف تقدم عليه بنت امرأته أو أختها، وهل جعل الله الشفقة فيهما أكمل منه؟ ثم اختلف أصحاب الإمام أحمد في فهم نصه هذا على ثلاثة أوجه، أحدها أنه إذا إنما قدمها على الأب لأنوثيتهما، فعلى هذا تقدم نساء الحضانة على كل رجل، فتقدم خالة الخالة وإن علت وبنت الأخت على الأب. الثاني أن الخالة والأخت للأم لم تدليا بالأب وهما من أهل الحضانة، فتقدم نساء الحضانة على كل رجل إلا على من أدلين به، فلا يقدمن عليه لأنهن فرعه، فعلى هذا الوجه لا تقدم أم الأب على الأب ولا الأخت والعمة عليه، وتقدم عليه أم الأم والخالة والأخت للأم، وهذا أيضا ضعيف جدا، إذ يستلزم تقديم قرابة الأم البعيدة على الأب وأمه، ومعلوم أن الأب إذا قدم على الأخت للأب فتقديمه على الأخت للأم أولى، لأن الأخت للأب مقدمة عليها، فكيف تقدم على الأب نفسه؟ هذا تناقض بين. الثالث تقديم نساء الأم على الأب وأمهاته وسائر من في جهته، قالوا وعلى هذا فكل امرأة في درجة رجل تقدم عليه، ويقدم من أدلى بها على من أدلى بالرجل، فلما قدمت الأم على الأب وهي في درجته قدمت الأخت من الأم على الأخت من الأب، وقدمت الخالة على العمة، هذا تقرير ما ذكره أبو البركات بن تيمية في محرره من تنزيل نص أحمد على هذه المحامل الثلاث، وهو مخالف لعامة نصوصه في تقديم الأخت للأب على الأخت للأم وعلى الخالة، وتقديم خالة الأب على خالة الأم، وهو الذي لم يذكر الخرقي في مختصره غيره وهو الصحيح، وخرجها ابن عقيل على الروايتين في أم الأم وأم الأب، ولكن نصه ما ذكره الخرقي، وهذه الرواية التي حكاها صاحب المحرر ضعيفة مرجوحة، فلهذا جاءت فروعها ولوازمها أضعف منها بخلاف سائر نصوصه في جادة مذهبه. فصل. وقد ضبط بعض أصحابه هذا الباب بضابط، فقال: كل عصبة فإنه يقدم على كل امرأة هي أبعد منه، ويتأخر عمن هي أقرب منه، وإذا تساويا فعلى وجهين، فعلى هذا الضابط يقدم الأب على أمه وعلى أم الأم ومن معها، ويقدم الأخ على ابنته وعلى العمة، والعم على عمة الأب، وتقدم أم الأب على جد الأب، وفي تقديمها على أبي الأب وجهان، وفي تقديم الأخت للأب على الأخ للأب وجهان، وفي تقديم العمة على العم وجهان. والصواب تقديم الأنثى مع التساوي، كما قدمت الأم على الأب لما استويا، فلا وجه لتقديم الذكر على الأنثى مع مساواتها له وامتيازها بقوة أسباب الحضانة والتربية فيها. واختلف في بنات الإخوة والأخوات هل يقدمن على الخالات والعمات، أو تقدم الخالات والعمات عليهن، على وجهين، مأخذهما أن الخالة والعمة تدريان بأخوة الأم والأب، وبنات الإخوة والأخوات يدرين ببنوة الأب، فمن قدم بنات الإخوة راعى قوة البنوة على الإخوة، وليس ذلك بجيد، بل الصواب تقديم العمة والخالة لوجهين، أحدهما أنهما أقرب إلى الطفل من بنات أخيه، فإن العمة أخت أبيه، وابنة الأخ بنت أبيه، وكذلك الخالة أخت أمه، وبنت الأخت من الأم أو الأب بنت أمه أو أبيه، ولا ريب أن العمة والخالة أقرب إليه من هذه القرابة. الثاني أن صاحب هذا القول إن طرد أصله لزمه ما لا قبل له به من تقديم بنت الأخت وإن نزلت على الخالة التي هي أم، وهذا فاسد من القول، وإن خص ذلك ببنت الأخت دون من أسفل منها تناقض. واختلف أصحاب أحمد أيضا في الجد والأخت للأب أيهما أولى، فالمذهب أن الجد أولى منها، وحكى القاضي في المجرد وجها أنها أولى منه، وهذا يجيء على أحد التأويلات التي تأول عليها الأصحاب نص أحمد وقد تقدمت. فصل. ومما يبين صحة الأصل المتقدم أنهم قالوا إذا عدم الأمهات ومن في جهتهن انتقلت الحضانة إلى العصبات وقدم الأقرب فالأقرب منهم، كما في الميراث، فهذا جار على القياس، فيقال لهم: فهل لا راعيتم هذا في جنس القرابة فقدمتم القرابة القوية الراجحة على الضعيفة المرجوحة كما فعلتم في العصبات؟ وأيضا فإن الصحيح في الأخوات عندكم أنه يقدم منهن من كانت لأبوين، ثم من كانت لأب، ثم من كانت لأم، وهذا صحيح موافق للأصول والقياس، لكن إذا ضم هذا إلى قولهم بتقديم قرابة الأم على قرابة الأب جاء التناقض، وتلك الفروع المشكلة المتناقضة. وأيضا فقد قالوا بتقديم أمهات الأب والجد على الخالات والأخوات للأم، وهو الصواب الموافق لأصول الشرع، لكنه يناقض لتقديمهم أمهات الأم على أمهات الأب، ويناقض تقديم الخالة والأخت للأم على الأب، كما هو إحدى الروايتين عن أحمد والقول القديم للشافعي. ولا ريب أن القول به أطرد للأصل، لكنه في غاية البعد من قياس الأصول كما تقدم. ويلزمهم من طرده أيضا تقديم من كان من الأخوات لأم على من كان منهن لأب، وقد التزمه أبو حنيفة والمزني وابن سريج. ويلزمهم من طرده أيضا تقديم بنت الخالة على الأخت للأب، وقد التزمه زفر، وهو رواية عن أبي حنيفة، ولكن أبو يوسف استشنع ذلك فقدم الأخت للأب كقول الجمهور ورواه عن أبي حنيفة. ويلزمهم أيضا من طرده تقديم الخالة والأخت للأم على الجدة أم الأب، وهذا في غاية البعد والوهن، وقد التزمه زفر، ومثل هذا من المقاييس التي حذر منها أبو حنيفة رحمه الله لأصحابه، وقال: لا تأخذوا بمقاييس زفر، فإنكم إن أخذتم بمقاييس زفر حرمتم الحلال وحللتم الحرام. فصل. وقد رام بعض أصحاب أحمد ضبط هذا الباب بضابط زعم أنه يتخلص به من التناقض، فقال: الاعتبار في الحضانة بالولادة المتحققة، وهي الأمومة، ثم الولادة الظاهرة وهي الأبوة، ثم الميراث. قال: ولذلك تقدم الأخت من الأب على الأخت من الأم وعلى الخالة لأنها أقوى إرثا منهما. قال: ثم الإدلاء، فتقدم الخالة على العمة لأن الخالة تدلي بالأم والعمة تدلي بالأبي. فذكر أربعة أسباب للحضانة مرتبة: الأمومة، ثم بعدها الأبوة، ثم بعدها الميراث، ثم الإدلاء. وهذه طريقة صاحب المستوعب، وما زادته هذه الطريقة إلا تناقضا وبعدا عن قواعد الشرع، وهي من أفسد الطرق، وإنما يتبين فسادها بلوازمها الباطلة. فإنه إن أراد بتقديم الأمومة على الأبوة تقديم الأم ومن في جهتها على الأب ومن في جهته، كانت تلك اللوازم الباطلة المتقدمة من تقديم الأخت للأم وبنت الخالة على الأب وأمه، وتقديم الخالة على العمة، وتقديم خالة الأم على الأب، وتقديم بنات الأخت من الأم على أم الأب. وهذا مع مخالفته لنصوص إمامه فهو مخالف لأصول الشرع وقواعده. وإن أراد أن الأم نفسها تقدم على الأب فهذا حق، لكن الشأن في مناط هذا التقديم، هل هو لكون الأم ومن في جهتها تقدم على الأب ومن في جهته، أو لكونها أنثى في درجة ذكر؟ وكل أنثى كانت في درجة ذكر قدمت عليه مع تقديم قرابة الأب على قرابة الأم، وهذا هو الصواب كما تقدم. وكذلك قوله: ثم الميراث، إن أراد به أن المقدم في الميراث مقدم على الحضانة فصحيح، وطرده تقديم قرابة الأب على قرابة الأم لأنها مقدمة عليها في الميراث، فتقدم الأخت على العمة والخالة. وقوله: ولذلك تقدم الأخت للأب على الأخت للأم والخالة لأنها أقوى إرثا منهما، فيقال: لم يكن تقديمها لأجل الإرث وقوته، ولو كان لأجل ذلك لكان العصبات أحق بالحضانة من النساء، فيكون العم أولى بها من الخالة والعمة، وهذا باطل. فصل. وقد ضبط الشيخ في المغني هذا الباب بضابط آخر فقال: فصل في بيان الأولى. فالأولى من أهل الحضانة عند اجتماع الرجال والنساء، وأولى الكل بها الأم، ثم أمهاتها وإن علون، يقدم منهن الأقرب فالأقرب، لأنهن نساء ولادتهن متحققة، فهن في معنى الأم. وعن أحمد أن أم الأب وأمهاتها يقدمن على أم الأم، فعلى هذه الرواية يكون الأب أولى بالتقديم لأنهن يدلين به، فيكون الأب بعد الأم ثم أمهاته، والأولى هي المشهورة عند أصحابنا، فإن المقدم الأم ثم أمهاتها ثم الأب ثم أمهاته ثم الجد ثم أمهاته ثم جد الأب ثم أمهاته، وإن كن غير وارثات لأنهن يدلين بعصبة من أهل الحضانة، بخلاف أم أبي الأم. وحكي عن أحمد رواية أخرى أن الأخت من الأم والخالة أحق من الأب، فتكون الأخت من الأبوين أحق منه ومنهما ومن جميع العصبات، والأولى هي المشهورة من المذهب. فإذا انقرض الآباء والأمهات انتقلت الحضانة إلى الأخوات، وتقدم الأخت من الأبوين ثم الأخت من الأب ثم الأخت من الأم، وتقدم الأخت على الأخ لأنها امرأة من أهل الحضانة، فقدمت على من في درجتها من الرجال، كالأم تقدم على الأب وأم الأب على أبي الأب، وكل جدة في درجة جد تقدم عليه لأنها تلي الحضانة بنفسها، والرجل لا يليها بنفسه. وفيه وجه آخر أنه يقدم عليها لأنه عصبة بنفسه، والأول أولى. وفي تقديم الأخت من الأبوين أو من الأب على الجد وجهان، وإذا لم تكن أخت فالأخت للأبوين أولى، ثم الأخ للأب، ثم أبناؤهما، ولا حضانة للأخ من الأم لما ذكرنا. فإذا عدموا صارت الحضانة للخالات على الصحيح، وترتيبهن فيها كترتيب الأخوات، ولا حضانة للأخوال. فإذا عدموا صارت للعمات ويقدمن على الأعمام كتقديم الأخوات على الإخوة، ثم للعم للأبوين، ثم للعم للأب، ولا حضانة للعم من الأم، ثم أبناؤهما، ثم إلى خالات الأب على قول الخرقي، وعلى القول الآخر إلى خالات الأم، ثم إلى عمات الأب، ولا حضانة لعمات الأم لأنهن يدلين بأب الأم ولا حضانة له. وإن اجتمع شخصان أو أكثر من أهل الحضانة في درجة قدم المستحق منهم بالقرعة. انتهى كلامه. وهذا خير مما قبله من الضوابط، ولكن فيه تقديم أم الأم وإن علت على الأب وأمهاته، فإن طرد تقديم من في جهة الأم على من في جهة الأب جاءت على تلك اللوازم الباطلة، وهو لم يطرده، وإن قدم بعض من في جهة الأب على بعض من في جهة الأم كما فعل طولب بالفرق وبمناط التقديم. وفيه إثبات الحضانة للأخت من الأم دون الأخ من الأم، وهو في درجتها ومساو لها من كل وجه، فإن كان ذلك لأنوثتها وهو ذكر انتقض برجال العصبة كلهم، وإن كان ذلك لكونه ليس من العصبة، والحضانة لا تكون لرجل إلا أن يكون من العصبة، قيل: فكيف جعلتموها لنساء ذوي الأرحام مع مساواة قرابتهن لقرابة من في درجتهن من الذكور من كل وجه؟ فإما أن تعتبروا الأنوثة فلا تجعلوها لذكر، أو الميراث فلا تجعلوها لغير وارث، أو القرابة فلا تمنعوا منها الأخ من الأم والخال وأبا الأم، أو التعصيب فلا تعطوها لغير عصبة. فإن قلتم بقي قسم آخر وهو قولنا، وهو اعتبار التعصيب في الذكور والقرابة في الإناث، قيل: هذا مخالف لباب الولايات وباب الميراث والحضانة، والحضانة ولاية على الطفل، فإن سلكتم بها مسلك الولايات فخصوها بالأب والجد، وإن سلكتم بها مسلك الميراث فلا تعطوها لغير وارث، وكلاهما خلاف قولكم وقول الناس أجمعين. وفي كلامه أيضا تقديم ابن الأخ وإن نزلت درجته على الخالة التي هي أم، وهو في غاية البعد. وجمهور الأصحاب إنما جعلوا أولاد الإخوة بعد أبي الأب والعمات، وهو الصحيح، فإن الخالة أخت الأم وبها تدلي، والأم مقدمة على الأب، وابن الأخ إنما يدلي بالأخ الذي يدلي بالأب، فكيف يقدم على الخالة؟ وكذا العمة أخت الأب وشقيقته، فكيف يقدم ابن ابنه عليها؟ وقد ضبط هذا الباب شيخنا شيخ الإسلام ابن تيمية بضابط آخر فقال: أقرب ما يضبط به باب الحضانة أن يقال: لما كانت الحضانة ولاية تعتمد الشفقة والتربية والملاطفة، كان أحق الناس بها أقومهم بهذه الصفات وهم أقاربه، يقدم منهم أقربهم إليه وأقومهم بصفات الحضانة، فإن اجتمع منهم اثنان فصاعدا، فإن استوت درجتهم قدم الأنثى على الذكر، فتقدم الأم على الأب، والجدة على الجد، والخالة على الخال، والعمة على العم، والأخت على الأخ، فإن كانا ذكرين أو أنثيين قدم أحدهما بالقرعة، يعني مع استواء درجتهما، وإن اختلفت درجتهم من الطفل، فإن كانوا من جهة واحدة قدم الأقرب إليه، فتقدم الأخت على ابنتها، والخالة على خالة الأبوين، وخالة الأبوين على خالة الجد، والجدة والجد أبو الأم على الأخ للأم. هذا هو الصحيح، لأن جهة الأبوة والأمومة في الحضانة أقوى من جهة الأخوة فيها، وقيل يقدم الأخ للأم لأنه أقوى من أبي الأم في الميراث، والوجهان في مذهب أحمد. وفيه وجه ثالث: لا حضانة للأخ من الأم بحال، لأنه ليس من العصبات ولا من نساء الحضانة، وكذلك الخال أيضا، فإن صاحب هذا الوجه يقول لا حضانة له، ولا نزاع أن أبا الأم وأمهاته أولى من الخال، وإن كانوا من جهتين كقرابة الأم وقرابة الأب، مثل العمة والخالة، والأخت للأب والأخت للأم، وأم الأب وأم الأم، وخالة الأب وخالة الأم، قدم من في جهة الأب في ذلك كله على إحدى الروايتين فيه. هذا كله إذا استوت درجتهم أو كانت جهة الأب أقرب إلى الطفل، وأما إذا كانت جهة الأم أقرب وقرابة الأب أبعد، كأم الأم وأم أبي الأب، وكخالة الطفل وعمة أبيه، فقد تقابل الترجيحان، ولكن يقدم الأقرب إلى الطفل لقوة شفقته وحنوه على شفقة الأبعد. ومن قدم قرابة الأب فإنما يقدمها مع مساواة قرابة الأم لها، فأما إذا كانت أبعد منها قدمت قرابة الأم القريبة، وإلا لزم من تقديم القرابة البعيدة لوازم باطلة لا يقول بها أحد. فبهذا الضابط يمكن حصر جميع مسائل هذا الباب، وجريها على قياس الشريعة واضطرادها وموافقتها لأصول الشرع، فأي مسألة وردت عليك أمكن أخذها من هذا الضابط مع كون مقتضى الدليل ومع سلامته من التناقض ومناقضة قياس الأصول، وبالله التوفيق. فصل. وقوله أنت أحق به ما لم تنكحي فيه دليل على أن الحضانة حق للأم. وقد اختلف الفقهاء هل هي حق للحاضن أو عليه، على قولين في مذهب أحمد ومالك، وينبني عليهما: هل لمن له الحضانة أن يسقطها وينزل عنها؟ على قولين، وأنه لا يجب عليه خدمة الولد أيام حضانته إلا بأجرة، إن قلنا الحق له، وإن قلنا عليه وجب خدمته مجانا، وإن كان الحاضن فقيرا فله الأجرة، على القولين. وإذا وهبت الحضانة للأب وقلنا الحق لها، لزمت الهبة ولم ترجع فيها، وإن قلنا الحق عليها فلها العود إلى طلبها. والفرق بين هذه المسألة وبين ما لم يثبت بعد كهبة الشفعة قبل البيع، حيث لا تلزم في أحد القولين أن الهبة في الحضانة قد وجد سببها فصار بمنزلة ما قد وجد، وكذلك إن وهبت المرأة نفقتها لزوجها شهرا لزمت الهبة ولم ترجع فيها. هذا كله كلام أصحاب مالك وتفريعهم. والصحيح أن الحضانة حق لها وعليها إذا احتاج الطفل إليها ولم يوجد غيرها، وإن اتفقت هي وولي الطفل على نقلها إليه جاز. والمقصود أن في قوله صلى الله عليه وسلم أنت أحق بها دليلا على أن الحضانة حق لها. فصل. وقوله ما لم تنكحي اختلف فيه، هل هو تعليل أو توقيت؟ على قولين، ينبني عليهما: ما لو تزوجت وسقطت حضانتها ثم طلقت فهل تعود الحضانة؟ فإن قيل اللفظ تعليل عادت الحضانة بالطلاق، لأن الحكم إذا ثبت بعلة زال بزوالها، وعلة سقوط الحضانة التزويج، فإذا طلقت زالت العلة فزال حكمها، وهذا قول الأكثرين منهم الشافعي وأحمد وأبو حنيفة. ثم اختلفوا فيما إذا كان الطلاق رجعيا هل يعود حقها بمجرده أو يتوقف عودها على انقضاء العدة، على قولين، وهما في مذهب أحمد والشافعي ومالك: أحدهما يعود بمجرده وهو ظاهر مذهب الشافعي، والثاني لا يعود حتى تنقضي العدة وهو قول أبي حنيفة والمزني. هذا كله تفريع على أن قوله ما لم تنكحي تعليل وهو قول الأكثرين. وقال مالك في المشهور من مذهبه: إذا تزوجت ودخل بها لم يعود حقها من الحضانة وإن طلقت. قال بعض أصحابه: وهذا بناء على أن قوله ما لم تنكحي للتوقيت، أي حقك من الحضانة مؤقت إلى حين نكاحك، فإذا نكحت انقضى وقت الحضانة فلا يعود بعد انقضاء وقتها، كما لو انقضى وقتها ببلوغ الطفل واستغنائه عنها. وقال بعض أصحابه: يعود حقها إذا فارقها زوجها، كقول الجمهور وهو قول المغيرة وابن أبي حازم. قالوا: لأن المقتضي لحقها من الحضانة هو قرابتها الخاصة، وإنما عارضها مانع النكاح لما يوجبه من إضاعة الطفل واشتغالها بحقوق الزوج الأجنبي منه عن مصالحه، ولما فيه من تغذيته وتربيته في نعمة غير أقاربه، وعليهم في ذلك منة وغضاضة، فإذا انقطع النكاح بموت أو فرقة زال المانع والمقتضي قائم فترتب عليه أثره، وهكذا كل من قام به من أهل الحضانة مانع منها، ككفر أو رق أو فسق أو فسق أو بدو أو بدو فإنه لا حضانة له، فإن زالت الموانع عاد حقه من الحضانة، فهكذا النكاح والفرقة. وأما النزاع في عود الحضانة بمجرد الطلاق الرجعي أو توقفه على انقضاء العدة، فمأخذه كون الرجعية زوجة في عامة الأحكام، فإنه يثبت بينهما التوارث والنفقة، ويصح منها الظهار والإيلاء، ويحرم أن يأخذ عليها أختها أو عمتها أو خالتها أو أربعا سواها وهي زوجة، فمن راعى ذلك لم يعد إليها الحضانة بمجرد الطلاق الرجعي حتى تنقضي العدة فتبين حينئذ، ومن أعاد الحضانة بمجرد الطلاق قال قد عزلها عن فراشه ولم يبق لها عليه قسم ولا لها به شغل، والعلة التي سقطت حضانتها لأجلها قد زالت بالطلاق، وهذا هو الذي رجحه الشيخ في المغني، وهو ظاهر كلام الخضقي، فإنه قال: وإذا أخذ الولد من الأم إذا تزوجت ثم طلقت رجعت على حقها من كفالته. فصل. وقوله ما لم تنكحي اختلف فيه هل المراد به مجرد العقد أو العقد مع الدخول، وفي ذلك وجهان: أحدهما أن بمجرد العقد تزول حضانتها، وهو قول الشافعي وأبي حنيفة، لأنه بالعقد يملك الزوج منافع الاستمتاع بها ويملك نفعها من حضانة الولد، والثاني أنها لا تزول إلا بالدخول، وهو قول مالك، فإن بالدخول يتحقق اشتغالها عن الحضانة، والحديث يحتمل الأمرين، والأشبه سقوط حضانتها بالعقد، لأنها حينئذ صارت في مظنة الاشتغال عن الولد والتهيئ للدخول، وأخذها حينئذ في أسبابه، وهذا قول الجمهور. فصل. واختلف الناس في سقوط الحضانة بالنكاح على أربعة أقوال: أحدها سقوطها به مطلقا سواء كان المحضون ذكرا أو أنثى، وهذا مذهب الشافعي ومالك وأبي حنيفة وأحمد في المشهور عنه. قال ابن المنذر: أجمع على هذا كل من أحفظ عنه من أهل العلم، قضى به شريح. والقول الثاني أنها لا تسقط بالتزويج بحال، ولا فرق في الحضانة بين الأيم وذات البعل، وحكي هذا المذهب عن الحسن البصري، وهو قول أبي محمد بن حزم. القول الثالث أن الطفل إن كان بنتا لم تسقط الحضانة بنكاح أمها، وإن كان ذكرا سقطت، وهذا إحدى الروايتين عن أحمد نص عليه في رواية مهنا بن يحيى الشامي، فقال: إذا تزوجت الأم وابنها صغير أخذ منها. قيل له: والجارية مثل الصبي؟ قال: لا، الجارية تكون مع أمها إلى 7 سنين. وعلى هذه الرواية فهل تكون عندها إلى 7 سنين أو إلى أن تبلغ؟ على روايتين. قال ابن أبي موسى: وعن أحمد أن الأم أحق بحضانة البنت وإن تزوجت إلى أن تبلغ. والقول الرابع أنها إذا تزوجت بنسب من الطفل لم تسقط حضانتها. ثم اختلف أصحاب هذا القول على 3 أقوال: أحدها أن المشترط أن يكون الزوج نسيبا للطفل فقط، وهذا ظاهر قول أصحاب أحمد. الثاني أنه يشترط مع ذلك أن يكون ذا رحم محرم، وهو قول أصحاب أبي حنيفة. الثالث أنه يشترط أن يكون بين الزوج وبين الطفل إيلادا ما، بأن يكون جدا للطفل، وهذا قول مالك وبعض أصحاب أحمد، فهذا تحرير المذاهب في هذه المسألة. فأما حجة من أسقط الحضانة بالتزويج مطلقا فثلاث حجج: إحداها حديث عمرو بن شعيب المتقدم ذكره، الثانية اتفاق الصحابة على ذلك، وقد تقدم قول الصديق لعمر إنها أحق به ما لم تتزوج، وموافقة عمر له على ذلك، ولا مخالف لهما من الصحابة البتة، وقضى به شريح والقضاة بعده إلى اليوم في سائر الأعصار والأمصار. الثالثة ما رواه عبد الرزاق: أنبأنا ابن جريج، أنبأنا أبو الزبير عن رجل صالح من أهل المدينة، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال: كانت امرأة من الأنصار تحت رجل من الأنصار، فقتل عنها يوم أحد، وله منها ولد، فخطبها عم ولدها ورجل آخر إلى أبيها فأنكح الآخر، فجاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: أنكحني أبي رجلا لا أريده، وترك عم ولدي، فأخذ مني ولدي، فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم أباها فقال: أنت الذي لا نكاح لك، اذهبي فانكحي عم ولدك. فلم ينكر أخذ الولد منها لما تزوجت، بل أنكحها عم الولد لتبقى لها الحضانة. ففيه دليل على سقوط الحضانة بالنكاح وبقائها إذا تزوجت بنسيب من الطفل. واعترض أبو محمد بن حزم على هذا الاستدلال بأن حديث عمرو بن شعيب صحيفة، وحديث أبي سلمة هذا مرسل وفيه مجهول، والاعتراضان ضعيفان، فقد بينا احتجاج الأئمة بعمر في تصحيحهم حديثه. وإذا تعارض معنا في الاحتجاج برجل قول ابن حزم وقول البخاري وأحمد وابن المديني والحميدي وإسحاق بن راهوي وأمثالهم، لم يلتفت إلى سواهم. وأما حديث أبي سلمة هذا فإن أبا سلمة من كبار التابعين، وقد حكى القصة عن الأنصارية ولا ينكر لقاؤه لها، فلا يتحقق الإرسال، ولو تحقق فمرسل جيد له شواهد مرفوعة وموقوفة، وليس الاعتماد عليه وحده. وعنى بالمجهول الرجل الصالح الذي شهد له أبو الزبير بالصلاح، ولا ريب أن هذه الشهادة لا تعرف به، ولكن المجهول إذا عدله الراوي عنه الثقة ثبتت عدالته. وإن كان واحدا على أصح القولين، فإن التعديل من باب الإخبار والحكم لا من باب الشهادة، ولا سيما التعديل في الرواية، فإنه يكتفى فيه بالواحد ولا يزيد على أصل نصاب الرواية. هذا مع أن أحد القولين إن مجرد رواية العدل عن غيره تعديل له، وإن لم يصرح بالتعديل كما هو إحدى الروايتين عن أحمد. وأما إذا روى عنه وصرح بتعديله خرج عن الجهالة التي ترد لأجلها روايته، لا سيما إذا لم يكن معروفا بالرواية عن الضعفاء والمتهمين. وأبو الزبير وإن كان فيه تدليس فليس معروفا بالتدليس عن المتهمين والضعفاء، بل تدليسه من جنس تدليس السلف، لم يكونوا يدلسون عن متهم ولا مجروح، وإنما كثر هذا النوع من التدليس في المتأخرين. واحتج أبو محمد على قوله بما رواه من طريق البخاري عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس قال: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وليس له خادم، فأخذ أبو طلحة بيدي وانطلق بي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله، إن أنسا غلام كيس فليخدمك. قال: فخدمته في السفر والحضر، وذكر الخبر. قال أبو محمد: فهذا أنس في حضانة أمه ولها زوج، وهو أبو طلحة بعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الاحتجاج في غاية السقوط، والخبر في غاية الصحة، فإن أحد من أقارب أنس لم ينازع أمه فيه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو طفل صغير لم يثغر، أو لم يأكل وحده ويشرب وحده، أو لم يميز، وأمه مزوجة فحكم به لأمه. وإنما يتم الاستدلال بهذه المقدمات كلها، والنبي صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة كان لأنس من العمر 10 سنين، وكان عند أمه، فلما تزوجت أبا طلحة لم يأتي أحد من أقارب أنس ينازعها في ولدها ويقول: قد تزوجت فلا حضانة لك، وأنا أطلب انتزاعه منك. ولا ريب أنه لا يحرم على المرأة المزوجة حضانة ابنها إذا اتفقت هي والزوج وأقارب الطفل على ذلك، ولا ريب أنه لا يجب بل لا يجوز أن يفرق بين الأم وولدها إذا تزوجت من غير أن يخاصمها من له الحضانة ويطلب انتزاع الولد. فالاحتجاج بهذه القصة أبعد الاحتجاج وأبرده. ونظير هذا أيضا احتجاجهم بأن أم سلمة لما تزوجت برسول الله صلى الله عليه وسلم لم تسقط كفالتها لابنتها، بل استمرت على حضانتها. فيا عجبا، من الذي نازع أم سلمة في ولدها ورغب عن أن يكون في حجر النبي صلى الله عليه وسلم؟ واحتج لهذا القول أيضا بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بابنة حمزة لخالتها وهي مزوجة بجعفر. ولا ريب أن للناس في قصة ابنة حمزة 3 مآخذ: أحدها أن النكاح لا يسقط الحضانة، الثاني أن المحضونة إذا كانت بنتا فنكاح أمها لا يسقط حضانتها ويسقطها إذا كان ذكرا، الثالث أن الزوج إذا كان نسيبا من الطفل لم تسقط حضانتها وإلا سقطت. فالاحتجاج بالقصة على أن النكاح لا يسقط الحضانة مطلقا لا يتم إلا بعد إبطال ذينك الاحتمالين الآخرين. إلى هنا ينتهي مجلسنا هذا، على خير بإذن الله، نلقاكم في مجلس آخر، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.